الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في شأن من شكا إليه الصداع صلى الله عليه وسلم. يضع ميز. أبو عمر، سيدنا معكم يا سيدنا الله، اقرأ. فصل بس العنوان ده. نعم، طيب حاضر، وصلت خلاص. الله يحفظك. وبه اليه قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: وابو سعيد بن ابي عمرو قال: حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال: حدثنا ابو سمته الكلبي كجي الكلب. الكلبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابو اسامه الكلبي قال: حدثنا شريح بن مسلمه قال: حدثنا ابو يحيى التيمي اسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا سيف بن وهب عن ابي الطفيل ان رجلا من بني ليث يقال له فراس بن عمرو اصابه صداع شديد، فذهب به ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الصداع الذي به، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراسا فاجلسه بين يديه، فاخذ بجلده ما بين عينيه فجذبها حتى تنقطت فنبتت في موضع اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبينه شعره، فذهب عنه الصداع فلم يصدع. قال ابو الطفيل: فرايتها كانها شعره قنفوذ فقال فهم بالخروج على علي رضي الله عنه مع اهل جزور حروراء، مع اهل أي نعم، حروراء. حروراء مع اهل حروراء قال: فاخذه ابوه فاوثقه وحبسه، فسقطت تلك الشعره. فلما راها شق عليه ذلك، فقيل له: هذا ما هممت به، فاحدث توبه. فاحدث وتاب. قال أبو الطفيل: فرأيتها قد سقطت، فرأيتها بعدما نبتت. ففرد به أبو يحيى التيمي هكذا. ورواه علي بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيل أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته، فنبتت شعرة في جبهته كأنها هبلة فرس، فشب الغلام. فلما كان زمن الخوارج أجابهم، فسقطت الشعرة عن جبينه فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم. قال: فدخلنا عليه وعظناه وقلنا له: ألم تر إلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت، فلم تزل به حتى رجع عن رأيهم. قال: فرد الله بعض شعرته في جبهته إذ تاب. وفيما أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي قال: أنبأنا أبو عبد الله العكبري قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا علي بن زيد. فذكره. باب ما جاء في دعائه لنابغة وإجابة الله عز وجل له فيما دعاه به. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكري الرقي قال: حدثنا يعلى بن الأشداقي قال: سمعت النابغة بني جعدة يقول: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجبه: بلغنا السماء مجدنا وثراؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر. فقال لي: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: قلت: إلى الجنة. قال: كذلك إن شاء الله، فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجدت لا يفضد فوك؟ قال: يعلى، فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن. وروي ذلك عن مجاهد بن سليمان عن عبد الله بن جراد قال: سمعت نابغة يقول: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنشد من قولي: بلغنا السماء عفة وتكرما، وإنا لنرجو بعد ذلك مظهرا. ثم ذكر الباقي بمعناه قال: فلقد رأيت سناه كأنها البرد المنهل ما سقطت له سن ولا تفلتت. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله بن احمد بن عبيد قال حدثنا ابن ابي قماش قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حبيب عن سعد بن سليم الباهلي عن مجاهد بن سليم فذكره. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لابي امامه واصحابه حين سال الدعاء بالشهاده بالسلامه واصابه الغنيمه فكان كما اخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان وقال حدثنا ابو سهل بن زياد القطان قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن ابي امامة انه قال انشا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فاتيته فقلت يا رسول الله ادعوا لي بالشهاده فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم انشا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه فاتيته فقلت يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهاده فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم انشا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فاتيته فقلت يا رسول الله اني اتيتك مرتين اسالك ان تدعو لي بالشهاده فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم اتيته بعد ذلك قلت يا رسول الله مرني بعمل اخذه عنك فينفعني الله به قال عليك بالصوم فانه لا مثل له قال فكان ابو امامه وامراته وخادمه لا يلقون الا صياما فإذا رأوا نارا أو دخانا في منزلهم عرفوا أنهم قد اعتراهم ضيف قال ثم أتيته بعد ذلك فقلت يا رسول الله قد أمرتني بأمر أرجو أن يكون قد نفعني الله به مرني بأمر آخر ينفعني الله به قال اعلم انك لا تسجد لله سجده الا رفع لك بها درجه وحط عنك بها خطيئه. هكذا رواه جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن رجاء ورواه شعبه عن محمد عن ابي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوه مختصرا. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن والشام والعراق بالهدايه وما ظهر فيه من الاجابه. اخبرنا ابو بكر القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال اخبرني ثابت وسليمان التيمي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن. قال لا ادري بايتهن بدأ ثم قال اللهم اقبل بقلوبهم الى طاعتك وحط من ورائهم. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو العباس قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني وقال حدثنا علي بن بحر بن بري فذكره باسناده مثله الا انه قال واحط من وراءهم. واخبرنا ابو بكر النفور رحمه الله قال انبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت انه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليمن فقال اللهم اقبل بقلوبهم ثم نظر قبل الشام فقال قال اللهم اقبل بقلوبهم ثم نظر قبل العراق فقال اللهم اقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. قلت وقد ذكرنا في مغازيه واسفاره سائر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في دعواته واستنصاره وما ظهر من اثار النبوه في كل واحد منهما وفي اعادتها ها هنا تطويل وبالله التوفيق. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم على من اكل بشماله ودعائه على من كان يختلج بوجهه وغيرهما وما ظهر في كل واحد منهما من اثار النبوه. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا عباس بن الفضل الاسفطي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمه بن الاكوع أبيه أنه قرأ أبصر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن راعي نعم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن راعي الغنم العنزي يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت يده إلى فيه بعده. وأخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أنبانا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلى الكبر قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم في الحديث رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى سبيعه الاسلميه تاكل بشمالها فقال ما لها تاكل بشمالها اخذها داء غزه فقالت يا نبي الله إن في يميني قرحة قال وإن قال يزيد إن سبيعة لما مرت بغزة أصابها الطاعون فقتلها. قال ابن لهيعة وأخبرني عثمان بن نعيم الرعيني وقال المغيرة بن نهيك الحجري عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر أبو عبد الله الحفظ وأبو بكر القضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا عباس بن قال نعم سيدي قال يزيد إن سميعة لما مرت بغزة أصابها الطاعون نعم. فقتلها. قال إن سبيعة لما مرت بغزة أصابها الطاعون فقتلها. قال ابن لهيعة: وأخبرني عثمان بن نعيم الرعيني عن مغيرة بن نهيك الحجري عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا العباس بن مغيرة بن محمد بن نهيك يعقوب الحجري. الحجري نعم. عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن سليمان قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا عائذ بن حبيب عن اسماعيل بن خالد ولا من سيدنا عائذ بن حبيب عن اسماعيل بن خالد عن عبد الله بن عن عبد الله المزني ولا عائذ بن حبيب بن اسماعيل بن خالد عن عبد الله المزني. قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر يقول: كفان يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اختلج بوجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن كذلك، فلم يزل يختلج حتى مات. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، وقال انبانا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ومحمد بن ابي بكر، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا سرقة بن ابي سعيد الحنفي عن جميع بن عمير التيمي، قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظره، فخرج فاتبعناه حتى اتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: يا ايها الناس، لا يتلقين احد منكم سوقا ولا يبيع مهاجر لاعرابي، ومن باع محفله فهو بالخيار 3 ايام، فان ردها رد معها مثل او قال مثلي لبنها قمحا. قال ورجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحاكيه ويلمضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك فكن. قال: فرفع الى اهلي فليط به شهرين، فغشي عليه ثم افاق حين افاق، وهو كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو صادق محمد بن أحمد بن العطار قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسن بن عبد الله قال حدثنا السري بن يحيى عن مالك بن دينار قال حدثني هند بنت خديجة هند بن خديجة قال حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الحكم فجعل يغمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: اللهم اجعل به وزعا، فرجف مكانه. والوازع ارتعاش كذا في كتابه. وقال ابو القاسم البغوي عن محمد بن اسحاق باسناده قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم ابي مروان، فجعل الحكم يغمز النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه ثم ذكر الباقي. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان، وقال انبانا ابو سهل بن زياد القطان، قال حدثنا اسحاق بن حاصل الحربي، قال حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال انبانا سعد بن جبير عن ابن عباس، قال: جاءت فاطمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، فقالت: تركت الملاءة من قريش قد تعاقدوا في الحجر، فحلفوا باللات والعزى ومناة ويساء ويساء الملأ ويساء تركت نعم الملأ الملأ الملاءة أصلا. فقالت: تركت الملأ من قريش قد تعاقدوا في الحجر، فحلفوا باللات والعزى ومناة ويساف ونائلة، إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلوك، ليس فيهم رجل إلا قد عرف نصيبه منك. قال: لا تبكي يا بني. ثم قام فتوضأ ثم أتاهم، فلما نظروا طأطأوا ونكسوا رؤوسهم إلى الأرض، فأخذ كفا من تراب فرماهم به ثم قال: شاهت الوجوه. قال ابن عباس: ما أصاب ذلك التراب منهم أحدا إلا قتل يوم بدر كافرا. قلت: وله من هذا الجنس معجزات قد مضت في مواضيع من هذا الكتاب. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا احمد بن علي بن الحسن المقرئ قال حدثنا احمد بن عيسى التنيسي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مولى بن نمران عمرو بن ابي سلمة نعم قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مولى بن نمران عن ابن نمران قال: رايت مقعدا بتبوك، فسالت عن اقعاده، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فمررت بين يديه فقال: قطع صلاتنا، قطع الله اثره. قال: فقعدت. قال: وكان على اتان او على حمار. قلت: وقد رايناه في غزوه تبوك من وجهين اخرين عن سعيد بن عبد العزيز، وروي ان واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كلب مر بهم وهم في الصلاه فمات في الحال. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو الطيب بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو علي الحسين بن المسيب المروزي بن سبوره قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصري قال: كتبت عنه ببلخه. قال حدثنا سليمان بن طريف الاسلمي عن مكحول عن ابي الدرداء انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العصر في يوم جمعه اذ مر بهم كليب فقطع عليهم الصلاه فدعا عليه رجل من القوم فما بلغت رجله حتى مات. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ادعى على هذا الكلب انفا؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال والذي بعثني بالحق لقد دعوت الله باسمه الذي اذا دعا به اجاب، لقد دعوت الله باسمه الذي اذا دعا به اجاب واذا سئل به اعطى، ولو دعوت بهذا الاسم لجميع امه محمد ان يغفر لهم لغفر لهم. قال كيف دعوت؟ قال قلت اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام، اكفنا هذا الكلب بما شئت وكيف شئت فما برح حتى مات، وله شاهد من وجه اخر كذلك مرسلا مختصرا. اخبرنا ابو نصر بن قتاده فقال انبانا ابو محمد احمد بن اسحاق بن البغدادي قال انبانا معاذ بن نجده قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر يعني بن ذر قال انبانا يحيى بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاه العصر يوم الجمعه فسانح كلب ليمر بين يديه فخر الكلب فمات قبل ان يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه اقبل على القوم بوجهه فقال أيكم دعا على هذا الكلب؟ فقال رجل من القوم أنا دعوت عليه يا رسول الله. قال دعوت عليه في ساعة مستجاب فيها الدعاء. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أم الأسود الخزاعية قالت حدثتني أم نائلة الخزاعية قالت حدثني بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل يقال له قيس فقال لا أقرته الأرض، فكان لا يدخل ارضا يستقر بها حتى يخرج منها. اخبرنا محمد بن عبد الله الحمد قال انبانا ابو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا النضر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو حمزه قال سمعت ابن عباس قال كنت العب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحطاني حطاه وارسلني الى معاويه في حاجه فاتيت وهو ياكل، فقلت اتيت وهو ياكل فارسلني فحطاني فحطأني فحطأني حطأة وأرسلني إلى معاوية في حاجة فأتيت وهو يأكل، فقلت أتيت وهو يأكل فأرسلني فقال لا أشبع الله بطنه. رواه مسلم في الصحيح. هذا من فضائل معاوية أن نعم النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم فقال لا أشبع الله بطنه. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومن حديث أمية بن خالد عن شعبة عقيل وروى حديث بعده حديث اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من أمتي دعوت عليه فاجعلها له رحمة. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومن حديث أمية بن خالد عن شعبة عقيب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. وقد روي عن أبي عوانة عن أبي حمزة أنه استجيب له فيما دعا في هذا الحديث على معاوية رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء سيدنا بعد إذن حضرتك النبي دعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيل عذاب ودعاء النبي مستجاب، نجزم بأن معاوية من أهل الجنة؟ هذا معناه هذا معناه؟ أحسن الله عليكم. نعم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاده قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حمزه انه قال سمعت ابن عباس قال كنت العب مع الغلمان فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فقلت ما جاء الا الي فاختبأت على باب فجاء فحطأني حطأة فقال اذهب فادع لي معاويه وكان يكتب الوحي قال فذهبت فدعوته له فقيل انه ياكل فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال فاذهب فادعه فأتيته فقيل إنه يأكل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه قال فما شبع بطنه قال فما شبع بطنه أبدا. وروي عن هريم عن أبي حمزة في هذا الحديث زيادة تدل على الاستجابة. باب ما جاء في قوله للرجل ضرب الله عنقه في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله. أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، وقال أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا ابن بكير، قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، فذكر الحديث في الرجل الذي عليه ثوبان قد خلق، وله ثوبان في العيبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ضرب الله عنقه وليس له خيرا؟ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي سبيل، نعم، أليس هذا خيرا؟ أليس هذا خيرا؟ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله عز وجل. فقتل الرجل في سبيل الله. باب ما روي في دعائه صلى الله عليه وسلم على من كذب عليه. أخبرنا أبو عبد العزيز بن محمد بن سنان العطار بغداد، قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي، قال حدثنا درست بن نافع. أنا عندي درخس ابن نافع. درخت، استنى لما اشوف. درخت ولا درست؟ اقرأ. طيب، قال حدثنا درخت بن نافع، قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع النقيلي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن اسامه بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك انه بعث رجلا فكذب عليه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الارض. باب ما جاء في دعائه على من احتكر بالجدام واجابه الله عز وجل تعالى دعاءه في من احتكر في زمان عمر رضي الله عنه. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ، قال انبانا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا محمد بن ابي بكر، قال حدثنا الهيثم بن رافع البيري، قال حدثنا ابو يحيى عن فروخ مولى عثمان، قال: ألقي على باب مسجد مكة طعام كثير، وعمر يومئذ أمير المؤمنين، فخرج إلى المسجد فرأى الطعام فقال: ما هذا الطعام؟ قالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه، وفي من جلب إلينا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، قد احتكر. قال: من احتكر؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس. قال فروخ: أعاهد الله يا أمير المؤمنين ألا أعود. فحول تجارته إلى بر مصر. وأما مولى عمر فقال: نشتري بأموالنا ونبيع. فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر بعد حين مجذوما، وذلك رآه جماعة عن الهيثم، وأبو يحيى هو مكي. باب ما جاء في دعائه ربه عز وجل فيما سحر به وإجابة الله عز وجل سبحانه إياه فيما دعاه. أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن الشاذخاني، أحمد بن محمد بن الشاذياخي الشذياخي في آخرين، قالوا أنبانا أبو العباس محمد بن عقبة، قال أنبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أنبانا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وأنه دعا ربه ثم قال: أشعرت كلام كلمة مع عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما أفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طب؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشتم مشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: هو في ذروان، وذروان بئر في بني زريق، في بئر ذي إروان ذروان وذروان بئر في بني زريق. قالت عائشة: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع على عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت له: يا رسول الله، هل أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله عز وجل، كرهت أن أثير على الناس منه شرا. روى البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء، قال أنبانا محمد بن السابع عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فأتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال: الذي عند رجليه للذي عند رأسي ما ترى؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: وما سحره؟ قال: نعم. قال لبيد بن أعصم اليهودي: قال أين هو؟ قال: في بئر آل فلان تحت صخرة في ركية، فأتوا الركية فانزحوا، فأتوا الركية فانزحوا ماءها وارفعوا الصخرة، ثم خذوا الكربة فاحرقوها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر في نفر، فأتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناء، فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكربة فأحرقوها، فإذا فيها وتر فيه 11 عقدة، فأنزلت عليه هاتان السورتان، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، الاعتماد على الحديث الأول. باب ما جاء في قلنسوة خالد بن الوليد واستنصاره بما جعل فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن عيسى الجبري قال أنبأنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها، فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها، فإذا هي قلنسوة خلقة. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. باب ما جاء في استنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء الله تعالى على ركانة في المصارعة ونصرة الله تعالى إياه عليه، وما روي في تلك القصة من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لركانة بن عبد يزيد: أسلم. فقال: لو علم أن ما تقول حقا لو علم ان ما تقول حقا لفعلته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان ركانة من اشد الناس، ارايت ان صرعتك اتعلم ان ذلك حق؟ قال: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه، فقال له: عد يا محمد. فعاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه الثانيه فصرعه على الارض، فانطلق ركانة وهو يقول: هذا ساحر لم أرى مثل سحر هذا قط، والله والله ما ملكت من نفسي شيئا حتى وضع جنبي إلى الأرض. وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصارعته، وكانت على شاة وإسلامه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه. وقد رواه أبو أويس المدني عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن جده ركانة بن عبد يزيد: وكان من أشد الناس. قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة لأبي طالب نرعاها، في أول ما رأى إذ قال لي ذات يوم: هل لك أن تصارعني؟ قلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة من الغنم. فصارعته فصرعني فأخذ مني شاة، ثم قال: هل لك في الثانية؟ قلت: نعم. فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة، فجعلت لما جاء ألتفت. نعم. في قلنسوة خالد بن الوليد، آه علي بن عيسى الحيري شيخ الحاكم، سأقول الإسناد. فيما جاء في قلنسوة خالد، ده في الباب الأول عليه نعم الله لك. في الحير مش الجبري. الحير الله لك. قال: عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن جدي عن ركانة بن عبد يزيد: وكان من أشد الناس. قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة لأبي طالب نرعاها، في أول ما رأى إذ قال لي ذات يوم: هل لك أن تصارعني؟ قلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة من الغنم. فصارعته فصرعني فأخذ مني شاة، ثم قال: هل لك في الثانية؟ قلت: نعم. فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة، فجعلت ألتفت وهل يراني إنسان؟ فقال: ما لك؟ قلت: لا يراني بعض الرعاة فيجترئون علي وأنا في قومي من أشدهم. قال: هل لك في الصراع الثالثة ولك شاة؟ قلت: نعم. فصارعته فصرعني فأخذ شاة، فقعدت كئيبا حزينا. فقال: ما لك؟ قلت: إني أرجع إلى عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثا من غنمي، والثانية أني كنت أظن أني أشد قريش. فقال: هل لك في الرابعة؟ فقلت: لا، بعد ثلاث. فقال: أما قولك في الغنم فإني أردها عليك. فردها علي، فلم يلبث أن ظهر أمره، فأتيت فأسلمت. وكان مما هداني الله عز وجل أني علمت أنه لم يصرعني يومئذ بقوته، ولم يصرعني يومئذ إلا بقوة غيره. وهذا فيما أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي. قال إجازة: أن أبا عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري أخبره قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو أويس فكره فكره شاطر. قال حدثنا أبو ويس، وهذه المراسل تدل على أن الحديث الموصول فيه أصلا وهو ما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل. قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ، قال أنبأنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران، قال حدثنا محمد بن أبن قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن هو خالد بن أبي يزيد، قال حدثني أبو عبد الملك عن القاسم عن أبو أمامة أنه قال كان رجل من بني هاشم يقال له ركانة، يقال له ركانة، وكان من أقتل الناس وأشدهم، وكان من أقتل الناس وأشده، وكان مشركا، وكان يرعى غنما له في واد يقال له إضم. فخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة ذات يوم فتوجه قبل ذلك الوادي، فلقيه ركانة وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقام إليه ركانة وقال يا محمد أنت الذي تشتم آلهتنا اللات والعزى وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم، ولولا رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام يعني أقتلك، ولكن ندعو إلهك العزيز الحكيم ينجيك مني، وسأعرض عليك أمرا هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك علي، فأنا أدعو اللات والعزى، فإن أنت صرعتني فلك عشر من غنمي، فهذه تختارها هذه تختارها. فقال عند ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت، فاتخذ ودعا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة، ودعا ركانة اللات والعزى أعني اليوم على محمد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه وجلس على صدره، فقال ركانة قم فلست أنت الذي فعلت بي هذا، إنما فعله إلهك العزيز الحكيم، وأخذ له اللات والعزى وما وضع جنبي أحد قبلك. فقال له ركانة عد فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارها. فأخذه نبي الله صلى الله عليه وسلم ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعل أول مرة، فصرعه نبي الله صلى الله عليه وسلم فجلس على كبده، فقال له ركانة قم فلست أنت الذي فعلت بي هذا، إنما فعله إلهك العزيز الحكيم إنما فعله إلهك العزيز الحكيم. فأخذ له اللات والعزى وما وضع جنبي أحد قبلك. فقال له ركانة عد فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارها. فأخذه نبي الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه كل واحد منهما إلهه، فصرعه نبي الله صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال له ركانة لست أنت الذي فعلت بهذا هذه إنما فعله إلهك العزيز الحكيم. وأخذ له اللات والعزى فدونك 30 شاة من غنمي فاختارها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد ذلك، ولكني أدعوك للإسلام، ولكني أدعوك للإسلام يا ركانة، وأنفس بك أن تصير إلى النار، إنك إن تسلم تسلم إنك إن تسلم تسلم. فقال له ركانة لا إلا أن تريني آية. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم الله عليك شهيد، إن أنا دعوت ربي فأريتك آية لا تجيبني إلى ما أدعوك إليه. قال نعم، وقريب منه شجرة سمر ذات فروع وقضبان، فأشار إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لها أقبلي بإذن الله، فانشقت باثنتين، فأقبلت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتى كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين ركانتها. فقال له ركانة أريتني عظيما فمرها فلترجع. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم عليك الله شهيد، إن أنا دعوت ربي عز وجل وأمر بها فرجعت لا تجيبني إلى ما أدعوك إليه. قال نعم، فأمرها فرجعت بقضبانها وفروعها حتى التأمت بشقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم. فقال له ركانة ما بي إلا أن أكون رأيت عظيما، ولكني أكره أن تتحدث نساء المدينة وصبيانهم أني إنما جئتك لرعب دخل قلبي منك، ولكن قد علمت نساء أهل المدينة وصبيانهم أنه لم يضع جنبي قط ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا نهارا، ولكن دونك فاختر غنمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم. فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يلتمسان في بيت عائشة، فأخبرتهما أنه قد توجه قبل وادي إضم، وقد عرف أنه الإسناد نعم. اللي في استنصار الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على ركانة، الإسناد اللي فيه شبابة بن صغار قال حدثنا أبو عيسى فكره، إيه ده كلام فكر لا فكر لا مش كده، غلط. شبابة بن صغار شبابة ابن صغار عن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق فذكره. أحسن الله عليكم. يونس من أبي إسحاق أحسن الله عليكم. قال: وأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يلتمسان في بيت عائشة، فأخبرتهم أنه قد توجه قبل وادي إضم، وقد عرف أنه وادي ركانة لا يكاد يخطئه، فخرج في طلبه وأشفق أن يلقاه ركانة فيقتله، فجعل يصعدان على كل شرف وتشرفان مخرجا له، إذ نظر إذ ن... إيه؟ نعم إذ نظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، فقال: يا نبي الله، كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت أنه جهة ركانة، وأنه من أقتل الناس وأشدهم تكذيبا لك؟ فضحك إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أليس يقول الله عز وجل لي: والله يعصمك من الناس، إنه لم يكن يصل إلي والله معي. فأنشأ يحدثهما حديثه والذي فعل به والذي أراه، فعجب من ذلك، فقال: يا رسول الله، أصرعت ركانة؟ فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دعوت ربي فأعانني عليه، إن ربي عز وجل أعانني ببضع عشرة وقوة عشرة وقوة عشرة. أبو عبد الملك هذا علي بن يزيد الشامي، وليس بقوي إلا أن معه ما يؤكد حديثه، والله أعلم. باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم للرماة: وأرموا وأنا مع ابن الأذرع، وما ظهر في ذلك من الآثار. أخبرني أبو عبد الله الحفظ قال: أنبأنا أبو عمرو بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي وإسماعيل بن إسرائيل اللؤلؤي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن ياس بن سلامة عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ناس من أسلم ينتفلون ينتضلون نعم ينتضلون ايه ينتظرون من المناضلة. انا عندي ينتفلون. فقال: حسن، هذا له مرتين او ثلاثا، ارموا انا مع ابن الاذرع. فامسك القوم بايديهم فقالوا: لا والله لا نرمي معه وانت معه يا رسول الله، اذا يفضلنا. قال: ارموا انا معكم جميعا. فقال: لقد رموا عامة يومهم ذلك، ثم تفرقوا على السواء، ما فضل بعضهم بعضا. وكذلك رواية أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان. باب ما جاء في إسماعه صلى الله عليه وسلم خطبته العواتق في حضورهن وهو في موضعه في المسجد. اخبرنا الامام ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قال انبانا احمد بن ابراهيم الاسماعيلي قال انبانا عبد الله بن محمد بن الناجيه قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا حمزه الزيات عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه أسمع العواتق في خدورها أو قال في بيوتها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. وكذلك رواه جماعة عن مصعب بن سلام. أخبرنا أبو عبد الله الحوض أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا المسيبي قال: حدثنا فضالة بن يعقوب الأنصاري عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوم الجمعة، فقال: اجلسوا. فسمع عبد الله بن رواحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلسوا. فجلس في بني غنم، فقيل: يا رسول الله، ذاك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا، فجلس في مكانه. وروي مرسلا من وجه آخر كما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا أحمد بن زيد قال: أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب، فسمعه وهو يقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارج من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن بن علي السقاء قال: أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان قال: حدثنا محمد بن أحمد الهروي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن أم هان قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانا على عريش اهلي. واخبرنا ابو عبد الله الحوض محمد بن موسى قال: حدثنا ابو العباس وهو الاصم قال: حدثنا العباس وهو الدوري قال: حدثنا ابو النعمان عارم بن فضي قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا هلال بن خباب قال: نزلت انا ومجاهد على يحيى بن جعدة بن ام هان، فحدثنا عن ام هان قالت: كنا نسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وانا على عريشي. جمع أبواب أسئلة اليهود وغيرهم واستبرائهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام من هدي إلى الإسلام منهم. باب مسائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وإسلامه حين عرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته. اخبرنا ابو القاسم طلحه بن علي بن الصفار بغداد، قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن عثمان بن يحيى الادمي، قال حدثنا ابو عمران موسى بن سالم بن كثير الوشاق، قال اخبرنا اسماعيل بن علية عن حميد الطويل، حوى اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عمر بن حفص المقرئ ابن الحمامي رحمه الله بغداد، قال حدثنا ابو بكر احمد بن سليمان الفقيه، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري، قال حدثنا حميد الطويل عن انس انه قال جاء عبد الله بن سليمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدامه الى المدينه، فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، والولد ينزع إلى أمه وإلى أبيه؟ قال أخبرنا جبريل آنفا، قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة، أما أول أشراط الساعة فنار تخرجهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام تأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه، وإذا سبق ماء المرأة نزعه. وفي رواية ابن علية فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. زاد الأنصاري في روايته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإذا علموا إسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن علية وغيره عن حميد. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابي معشر المدني عن سعيد المقبوري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى قباء امر مناديه فنادى بالصلاه، فذكر الحديث في مجيء عبد الله بن سلام وجلوسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه الى عمته، فقالت له يا ابن اخي لما احتبست؟ فقال يا عمه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عند موسى بن عمران. فقال لم اكن عند موسى بن عمران. فقالت عند النبي الذي يبعث عند قيام الساعه. قال نعم من عنده جئت. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ثلاثة أشياء وذكر الحديث الأول، إلا أنه سأل عن السواد الذي في القمر ذا أول أشراط الساعة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول نزول ينزله قال أهل الجنة بلام ونون. فقال ما بلام ونون؟ قال ثور وحوت يأكل من زيادة كبد أحدهما 70 ألفا ثم يقومان يزفنان إلى أهل الجنة. أما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم من الرجل أو المرأة فالولد أشبه، وأما السواد الذي في القمر فإنهما كأنهما شمسين. فقال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل والسواد الذي رأيت والسواد الذي رأيت هو المحو فمحونا آيات الليل. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم ذكر الحديث في قصة اليهود الذين دخلوا عليه وسألهم عن عبد الله وما أحالوا به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أجزنا الشهادة الأولى أما هذه فلا. باب مسائل الحبر ومعرفته، إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في جواب مسألته وصدقه في نبوته. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن عبد محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلمان عن زيد وهو ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه أنه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليكم يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لما تدفعني؟ قلت لا تقول يا رسول الله، لا تقول يا رسول الله، ألا تقول يا رسول الله، إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. يبقى ده كلام الرجل. قلت ألا تقول يا رسول الله؟ قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فناكت بعود معه فقال له سل. فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم؟ ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد نون. قال فما غذاؤهم على أثره؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال ما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة ذكر بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فقال اليهودي صدقت وإنك نبي. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سألني هذا الذي سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله عز وجل به. رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني عن الربيع بن نافع. أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني المختار بن أبي المختار عن ابي غليان قال حدثنا اصحابنا ان انهم بينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لهم، فاعتبرهم يهودي جعد احمر متلفف بطيلسان، فقال فيكم ابو القاسم فيكم محمد، فقلنا اياك. فلما انتهى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا القاسم اني سائلك عن مساله لا يعلمها الا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما شئت. فقال من اي الفحلين يكون الولد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وددنا انه لم يساله، ثم عرفنا انه قد بين له. فقال من كل يكون. فقال ما من ماء الرجل وما من ماء المراه. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وددنا انه لم يساله، ثم عرفنا انه قد بين له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نصفه الرجل فبيضاء غليظه فمنها العظام والعصب، واما نصفه المراه فحمراء رقيقة فمنها اللحم والدم. فقال أشهد أنك رسول الله. باب ما جاء في مسائل عصابة من اليهود ومعرفة إصابته فيما قال. أخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثنا ابن العباس قال حضرت عصابة من اليهود يوما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله، فما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا لتبايعني على الإسلام. قالوا لك ذلك. قال فسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك. أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما أخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا، وكيف تكون الأنثى منه حتى تكون أنثى، وأخبرنا كيف هذا الشيء في النوم، ومن وليك من الملائكة. قال فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لا تبايعني، فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه فنظر لله نظرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل. قالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبر بإذن الله، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكر بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قالوا أنت الآن حدثنا من وليك، حدثنا من وليك من الم... من وليك من الم... من وليك من الم... نعم. ما من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال ولي جبريل، ولم يبعث الله عز وجل نبيا قط إلا وهو وليه. قال فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا من الملائكة، فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى آخر الآية. ما نزلت فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. باب ما جاء في مسائل اليهوديين ومعرفتهما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته. أخبرنا محمد أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه بن الحجاج عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فنساله. فقال الاخر لا تقل نبي فانه ان سمعك تقول نبي كانت له أربعة أعين. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات قالت لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة شك شعبة عليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ فقال إن داود سأل ربه ألا يزال في ذريتي نبي ونحن نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. باب رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة الزاني وما ظهر من ذلك من كتمانهم ما أنزل الله تعالى في التوراة من حكمه وصفة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا محمد بن مخاتم المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن الزهري معمر عن الزهري بن الزهري عن الزهري عند ابن الزهري قال حدثنا معمر عن الزهري قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقرهم فإذا هو رجل من مزينة وكان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة. قال أبو هريرة كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء نفر من اليهود وقد زنى رجل منهم امرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا حدا دون الرزم فعلناه واحتججنا عند الله عز وجل حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائك. قال مرة عن الزهري وإن أمرنا بالرجم عصيناه. فقال عصينا الله فيما كتب علينا من الرزم في التوراة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل منا زنى بعدما أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا وقام معه رجلان من المسلمين حتى بيت مدراس اليهود فوجدهم يتدارسون التوراة. فقال لهم رسول الله حتى بيت مدراس اليهود فوجدهم يتدارسون التوراة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى إذا أحصنا؟ قالوا نجبه والتجبية أن تحملوا 2 على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر. قال فسكت حبرهم وهو فتى شاب فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ألظ النشدة. فقال حبرهم أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول من ترخصتم أمر الله؟ فقال زنى رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم فزنى بعده آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك أن يرجمه فقام قومه دونه فقالوا لا والله لا ترجمه حتى يرجم فلان لا ترجمه حتى يرجم فلان ابن عمه. فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة. فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال الزهري وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم مما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال سمعت راجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص. فمما زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن سوريا أنشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه رزمه في التوراة؟ فقال اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم لا يعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجم عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ثم كفر بعد ذلك ابن سوريا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين الكفر إلى قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعني الذين لم يأتوه وتغيبوا وتخلفوا وأمرهم به من تحريف الكلمة وأمروهم بما أمروهم به. وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلمة عن مواضعه. قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يحرفون الكلمة عن مواضعه. من بعد مواضعه، عندي من بعد. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. التجبية أي الرجم، للتجبية فخذوه، للتجبية أي للرجم، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى آخر القصة. باب ما جاء في اليهود. أحسن الله عليكم. بارك الله فيك. مستر الشفع بعد العصر إن شاء الله. بارك الله رسول الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا.